يقول الله عز وجل: ما من شيء إلا يسبح بحمده. الآية: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يستغفر له الجريدة ما لم ييبس عندما وضع الجريدة على قبرين. كيف نوفق بين قوله تعالى والحديث؟ السائل أخطأ مرتين: المرة الأولى حينما لم يصح لفظ الآية على صوابها، والمرة الأخرى حينما أدخل في الحديث ما ليس فيه، حيث ذكر السائل قوله يستغفر أو يستغفران في الحديث، يستغفران أي الجريد. فبالتالي أشكل على السائل الحديث مع الآية، لكنه ليس في الحديث إطلاقا إنه يستغفر أو يسبح، حتى نتوهم التعارض بين الآية وبين الحديث. ولكن فيما يبدو لي قام في ذهن السائل المعنى السائد في أذهان عامة الناس من القصة الصحيحة المروية البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجريدة من نخيل فشقها شقين ووضع كل شق على قبر، فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ قال: هذا نص الحديث، لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما دام الغصنان رطبين. فليس في الحديث التسبيح أو عدمه حتى يتعارض مع الحديث، ولكن الناس عفوا حتى يتعارض مع الآية، ولكن الناس قام في أذهانهم أن سبب تخفيف العذاب عن القبرين إنما هو تسبيح الغصنين ما دام رطبين. فأشكل هذا المعنى الذي هو سائد على أذهان الناس وليس صحيحا، أشكل على السائل لأن الحديث قيد تخفيف بما دام الغصنان رطبين، فمفهومه أنهما إذا يبسا لم يعودا يسبحان الله. والله يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. من هنا جاء الإشكال على السائل، لكن الحقيقة أن الحديث لا يعني مطلقا أن الغصن يسبح، ليس في الحديث ذكر التسبيح لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما بعض الناس توهم أن سبب تخفيف العذاب عن المقبورين إنما هو الرطوبة القائمة في الغصنين، فإذا ذهبت ذهب تخفيف العذاب عنهما. فلا إشكال إذن، فالآية على إطلاقها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سواء كان حجرا أو كان شجرا، وسواء كان هذا الشجر رطبا أو كان يابسا، فالآية على إطلاقها. فهنا يرد السؤال: فما السر في تخفيف العذاب عن الرجلين المقبورين؟ وما السر في قول عليه السلام ما لم يلبس؟ الجواب في حديث آخر، هذا الحديث الذي سقناه آنفا هو من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم، فجاء الحديث في صحيح مسلم وحده من رواية جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الحادثة أو فيما يشبهها لما أمر بوضع الغسل وسئل عن السبب قال إن الله تبارك وتعالى تجاب أو قبل شفاعتي في أن يخفف عنه العذاب ما دام الغصن رطبا. فإذا سبب تخفيف العذاب هو شفاعة الرسول ودعائه للمقبور، والرطوبة ليست سببا لتخفيف العذاب وإنما علامة لمدة تخفيف العذاب، هذا معنى الحديث. تخفيف العذاب سببه شفاعة الرسول عليه السلام ودعائه للمقبور، الرطوبة القائمة في الغسل هي علامة ما بقيت على تخفيف العذاب. فإذا ما ذهبت هذه المداوة وهذه الرطوبة وأصبح الغسل يابسا عاد العذاب إلى المقبور. هذا هو السر والسبب في تخفيف العذاب عن الميت في هذا الحديث، وليس السر هو أن الغسل ما دام رطبا يسبح الله وما دام يابسا لا يسبح الله، إن ذات يتعارض هذا مع الآية. ليس في الحديث شيء من ذلك مطلقا، فالآية على عمومها وعلى إطلاقها كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حديث بدر قليل بدر وأن الرسول عليه السلام أتى إلى البئر الذين كان ألقي فيه القتلى من صناديد قريش فناداهم بأسمائهم يا فلان ابن فلان إني وجدت ما وعدني ربي حقا، هل وجدت ما وعدكم ربكم حقا؟ يا فلان ابن فلان فاقطع شفهم يناديهم بأسمائهم. يقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، وأنا أرجو من السائل بصورة خاصة أو السائل بصورة خاصة والمستمعات بصورة عامة أن ينتبهن لقول عمر، لأن هذا هو بيت قصيد إذا أردنا أن نفهم هذه القصة فهما صحيحا. عمر يقول يا رسول الله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، إيش معنى كلام عمر؟ كأنه يريد أن يقول ولكن لا يجرؤ أن يقول إلا بكلام لطيف ولطيف جدا، يقول يا رسول الله نحن تعلمنا منك أن الأموات لا يسمعون، أنت الذي أنزل عليك وبلغت ما أنزل عليك وما أنت بمسلم في القبور، إنك لا تسمع الموتى، فما بالك يا رسول الله الآن في هذه الساعة تنادي أجسادا لا أرواح فيها؟ فهل قال رسول الله لعمر أخطأت؟ أنا ما قلت لك هذا أو ما بلغت لك أن هذا، بل أقره على ذلك، أقره على قوله إنك لتنادي أجسادا لا أرواح فيها، ولكنه أجابه وأفهمه شيئا ما كان عمر ليفهمه لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. كأنه يقول عليه الصلاة والسلام الذي قلته يا عمر هو حق وصواب، وفعلا أنا بلغتك أن الموتى لا يسمعون، ولكن الله تبارك وتعالى أحيا هؤلاء حتى سمعوا النداء وفهموا التبكيت هذا والإنكار. ولو استطاعوا أن يجيبوا لقلنا نعم، لقالوا نعم إنا وجدنا ما وعدتنا حقا، ولكن ولا تحين مندم ولا تحين مناص، ولكنهم يقول الرسول لا يستطيعون أن يجيبوا. إذا قصة قليب بدر هي تؤكد ما سبق ذكره من أن الموتى لا يسمعون، ولكن في الوقت نفسه هذه القصة تعطينا تنبيها عظيما، وهو أن المسلم لا يجوز أن يجمد على المعتاد من الأمور ومن العادات ومن السنن التي يمكن أن نسميها السنن الكونية. أي إذا كان من سنة الله عز وجل أن الموتى لا يسمعون، فلا ينبغي أن يضيق عقله عن أن يؤمن بأن الله عز وجل قادر على أن يسمع الموتى الذين من طبيعتهم أنهم لا يسمعون. هذا هو الفائدة وهو النفس من قصة قليب بدر، أي إن الله عز وجل قادر على إسماع الموتى الذين عادة لا يسمعون، كما أن الله عز وجل قادر على أن يمكن النبي صلى الله عليه وسلم من أن يصعد إلى السماوات العلى، حيث لا يستطيع إنسان في الدنيا أن يصعد على الصعود لأنه إلى سن الكون. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق له قدرات محدودة النطاق، فهو يبصر ويسمع ويمشي ويرفع ولكن بنسب محدودة، هو ينظر مسافة مثلا كيلومتر، ما يستطيع ينظر إلى 100 كيلومتر، فضل إلى أكثر من ذلك، يرفع 50 كيلو، 100 كيلو، 200 كيلو، بعدين 80 عديدة، لكن لا يستطيع أن يرفع 1000 كيلو مثلا، ذلك لأن هذه حدود الطاقة البشرية التي طبع الله البشر عليها، ولكن الله عز وجل بقدرته يستطيع أن يمكن إنسانا أن يرفع 1000 كيلو في إيد الواحدة، لأن الله على كل شيء قدير. وعلى هذا جاءت قاعدة المعجزات، معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء هو من باب خرق العادة، أما السنن فلا تساعد على ذلك. كذلك جماعة قليب بدر من الكفار هم على اعتبار الأموات لا يسمعون، ولكن الله أسمعهم، لذلك قالها صريحة أحد رواة هذا الحديث وهو قتادة، حيث قال أحياهم الله له عليه السلام، أي ما سمعوهم موتى وإنما أحياهم الله عز وجل فسمعوا قوله عليه السلام ومنادته إياهم. إذا انقصت قليل بدر تؤكد أن الموتى لا يسمعون كما قال ربنا تبارك وتعالى. وهنا ملاحظة ومن الفقه الدقيق، لما عمر قال يا رسول الله إنك لا تنادي أجساد لا أرواح فيها، وسكت الرسول على ذلك، معناه سكوته إقرار، لكن من جهة أخرى أفهم عمر أنه هنا أمر خارق للعادة، وأن هؤلاء سمعوا مثل أنتم عم تسمعوا، لكن أنتم أحياء تسمعون بطبيعتكم، هؤلاء أموات ما يسمعون بطبيعتهم، ولكن الله أحياهم فسمعوا فخضع عمر. يشفي هذه القصة تماما من حيث أن الرسول أقر الصحابي على ما قال من الإنكار ولكن علمه ما لم يكن يعلم. يشبه هذا قصة أبي بكر الصديق حينما دخل ذات يوم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى مغطى كأنه نائم، وعنده جاريتان من الأنصار تغنيان تضربان عليه بدفة، فلما دخل أبو بكر الصديق قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، أمزمار الشيطان في بيت رسول الله، يا ينكر الغناء الصادر من الجارفين في بيت الرسول ورسول حاضر. فرفع عليه الصلاة والسلام رأسه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. هذا تماما على وزان قول عمر ورد الرسول عليه. فكما أن الرسول ما أنكر على عمر قوله إنك لا تنادي أجسادا لا أروع فيها، كذلك لم ينكر على أبي بكر الصديق قوله مزمار الشيطان في بيت رسول الله، ولكن علمه ما لم يكن يعلم. كأنه قال له عليه الصلاة والسلام، كأنه قال يا أبو بكر إن هذا الذي تقول حق، هذا مزمار الشيطان، الغناء هو مزمار الشيطان. لكن هنا مستثنى، هنا استثناء بمناسبة العيد، لذلك قال دعهما فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. إذا أردنا أن نأخذ فقها من مجموع إنكار عمر وتعليم الرسول إياه، تطلع نتيجة الأموات لا يسمعون إلا إذا أحياهم الله معجزة للنبي فيسمعون. وإذا أردنا أن نأخذ فقها من إنكار أبي بكر الصديق وإقرار الرسول بهذا الإنكار مع تعليمه إياه ما لم يكن يعلم من قبل، نخرج بالنتيجة الآتية: الغناء مزمار الشيطان، الغناء بالذب مزمار الشيطان إلا في يوم العيد. هذا الاستثناء هو الذي لم يكن يعلمه أبو بكر الصديق من قبل، علمه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن قليل بدر لا تناسي حقيقة أن الموتى لا يسمعون. سؤال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرفع عليه ثيابه، فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابه، فقال يا عائشة ألا تستحي من رجل، ألا أستحي من رجل، والله إن الملائكة لتستحي منه. رواه أحمد وذكره البخاري تعليقا. عن محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة. رواه أحمد والحاكم والبخاري في تاريخه وعلقه في صحيح. السؤال: هل هناك تعارض بين الحديثين، أو هل يفهم من الحديث الأول أن الفخذ ليس بعورة لأنه لو كان عورة ما كشفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لو لم يكن في الباب الحديث الثاني لكان الحديث الأول يدل على أن فخذ الرجل بالنسبة للرجل ليس عورة، ولكن ما دام جاء هذا الحديث الثاني وأحاديث بمعناه كثيرة تصرح بأن الفخذ عورة، فحين ذاك لا يؤخذ الحكم من الحديث الأول الذي فيه أن الرسول كشف عن فخذه بحضرة أبو بكر عمر، وإنما يؤخذ الحكم من الحديث الثاني. والسبب أن هناك قاعدة فقهية تقول إذا تعارض حديثان وكان أحدهما من قوله عليه السلام كحديث معمر هذا، والآخر من فعله عليه الصلاة والسلام كحديث عائشة، في هذه الحالة يقدم القول على الفعل، هذه قاعدة أصولية، من تفقه بها فتح عليه فقه كبير جدا، واستطاع التوفيق بين أحاديث كثيرة، وهي القول مقدم على الفعل عند التعارض. والسبب في ذلك أن القول الصادر من الرسول عليه السلام الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة، أما الفعل الذي يفعله هو فيمكن أن يكون شريعة عامة حينما لا يوجد معارض له، ويمكن أن يكون أمر خاصا به عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أيضا عند العلماء قولهم الدليل إذا طرأ عليه الاحتمال سقط به الاستدلال. فهذا الفعل أي فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام ممكن أن يكون شريعة عامة، وممكن أن يكون حكما خاصا به عليه الصلاة والسلام والسلام والبركات، ويمكن أن يكون هذا الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام لعذر. فما دام أن فعل الرسول عليه السلام يحتمل أسبابا كثيرة تجعل هذا الفعل ليس شريعة عامة، وقد جاء من قوله عليه السلام ما يخالفه، حين ذاك القول تقدم على الفعل. ولهذا أمثلة كثيرة جدا، مثلا من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل الصيام، يواصل صوم النهار مع الليل، والليل مع النهار، النهار مع الليل، هكذا. فرآه أصحابه فواصلوا معه الصيام، يعني ما في إفطار بالسائل، وإنما 24 ساعة 28 ساعة وهكذا يتضاعف الرقم. فواصل الصحابي معه حتى ضعفوا، ما عاد استطاعوا أنه يتابعوا الوصال في الصيام. فنهاهم الرسول عليه السلام عن أن يوصلوا الصيام، فقالوا يا رسول الله إنك لتواصل. فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، إني لست كهيئتكم، لست كمثلكم، يعني عندي طاقة وعندي قدرة ربانية الله عز وجل يمكنني بها من واصلة الصيام والاستمرار فيه، وأنتم لستم مثلي فأنتم لا تواصلون. فهنا نأخذ الحكمة في القاعدة السابقة أن الرسول عليه السلام قد يفعل الفعل وهو خاص به، فما دام نهى أنت عن شيء وهو فعله فنحن ما نفعله، لأنه فعل خاص به وقوله شريعة عامة للمسلمين جميعا. كذلك مثلا من الأمثلة المشهورة عن جميع الناس أن الرسول عليه السلام مات وتحته 9 نسوة، بينما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في الجاهلية كان يتزوج 9، فلما أسلم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر له ذلك، فقال له أمسك منهن 4 وطلق سائرهن. ما قال له أنت تتزوج كذا، بعد يعرف أنه هو له خصوصيات. إذا اختلف القول من الرسول عليه السلام ما فعله فالقول مقدم على الفعل. فحديث عائشة هنا لا يعارض حديث ما أمر غطي فخذيك فإن الفخذين عورة، هو المعتمد في هذه المسألة وليس حديث عائشة، لأنه فعل من الرسول عليه السلام. هذا يمكن أن يكون قبل تحريم الكشف، ويمكن يكون خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الاعتماد على قول عليه السلام في هذه الحادثة وليس على فعله. جاء في الحديث أن الرجل كان يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيسأله ماذا، فيعطيه. فإذا انطلق السائل يتأبط المال قال عليه الصلاة والسلام لمن حوله إنه خرج أو انصرف يتأبطها نارا. لماذا؟ لأنه يسأل وليس له حق السؤال. ومعنى يسأل يعني يشحذ، يجب يطلب من الرسول عليه السلام مال وهو قوي، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لغني واضح، لذي مرة أي قوة، سوي يعني سوي الخلق، ما هو ناقص، لا هو ضرير، لا هو مقطوع اليد أو رجل، هذا لا صدقة، لا يجوز أن يسأل ولا أن يتصدق عليه إلا إذا كان فقيرا أو إذا كان عاجزا. فحينما كان يأتيه الرجل هو من هذا النوع، إما غني أو ذو مرة سوي، يسأل الرسول عليه السلام فيتحرج عليه الصلاة والسلام من أن لا يعطيه، فما يسعه عليه السلام إلا أن يعطيه، ولكن مع ذلك يبين أن هذا السائل الذي أخذ ما أعطاه الرسول إنما تأبط نارا. لماذا؟ لأنه سأل ما لا ليس له حق فيه. فيقول الصحابة للرسول عليه السلام: إذن لم تعطيه ما دمت ترى يا رسول الله أن هذا لا يستحق السؤال وبالتالي لا يستحق الإعطاء، فلماذا تعطيه؟ في جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الآتي بيان أنه عليه الصلاة والسلام له منزلة ومقام يسوغ له من الأحكام ما يختص بها دون سائر الأنام. يقول الرسول عليه السلام: وماذا أفعل؟ إنهم يسألونني ويكره الله لي البخل. ومعنى هذا أن مقام النبوة يجب أن تكون بعيدة من أن يقال فيها ما لا يليق بها، ومن ذلك البخل. فلو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلما جاءه سائل من الذين لا يجوز لهم السؤال امتنع من إعطائهم لنشر هؤلاء بين الناس إن الرسول عليه السلام شحيح وضخيم، بدليل أن فلان جاءه وسأله فلم يعطيه، فلان جاءه فسأله فلم يعطيه. ومثل هذه الإشاعة التي لها ظواهر قد يقتنع بها بعض الناس حيث امتنع الرسول من الإعطاء مما لا يناسب مقام النبوة والرسالة، ولذلك فكان يترجح عند الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعطي السائل ولو كان غنيا، أن يعطي السائل ولو كان مستطيعا للكسب، حتى لا يقال إنه شحيح بخيل. ومن هنا نستطيع أن نقول إن غير الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له هذا الحكم. وأعني بهذا أن المسلم، أن أحدنا إذا سأله سائل يعني إجا شحاذ وقال له من مال الله، فإذا كان المسؤول يعلم أن هذا السائل لا يحق له السؤال وأنه اتخذ السؤال وشحاذ مهبة فلا ينبغي أن يعطيه، لأنه في إعطائه إياه يساعده على ضلاله، يساعده على اتخاذه السؤال واشحاذ منه، والمساعد على الباطل باطل، والمساعد على الإثم إثم، كما قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فله ذاك الحكم، خصوصية له من دون الناس، نحن ما يؤثر فينا ولا تتأخر دعوة الإسلام إذا أشاع الناس بالباطل انه والله فلان بخيل. اما الرسول عليه السلام الذي هو الداعي الاول للاسلام فقد تتاخر دعوه بسبب مثل هذه الاشاعه التي تكون قائمه على امتناع الرسول عليه السلام من اعطاء من لا يستحق الاعطاء. الذي يجوز له ان يصلي مع اية امرأة كانت، لانه قد قال ما من رجل الا ومعه قرين، يعني شيطان. فلما قالوا له ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان الله تبارك وتعالى اعانني عليه فاسلم. روايتان، فاسلم اي اسلم من شرده ووسوسته، الرواية الثانية فأسلم يعني صار مثلا هو لا يأمره عليه السلام إلا بخير، لا يأمره بخير أمر مقطوع به. على كل من روايتين، إما أنه أسلم حقيقة فهو لا يأمر نبيه عليه السلام إلا بخير، وإما أنه ظل على كفر وضلاله ولكن الله عز وجل عصم نبيه من وسوسته بالفرد، وإنما هو يأمره بالخير. لذلك كان اختباء الرجل بالمرأة من السار الحكيم عن مثل هذه الخلوة هو من باب فجر ذريعة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ما اختلى رجل بالمرأة إلا كان الشيطان فارهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطبق عليه على الحكم، لأنه إذا خلى مع امرأة لم يكن الشيطان ثالثهما سواء كان أسلم أو لم يسلم. أما على اعتبار أنه أسلم فالقضية واضحة، إنما هناك مسلمين جماعة ليس معهم شيطان. وعلى رواية فأسلم من شره فحكم حكم مسلم الذي لا يأمره إلا مثل. فإذا مثل هذه الخطوة خلوة من جماعة في بيت امرأة وهم صالحون، وزوجها كما سمعتم من الحديث ذهب ليستعذب الماء فهو سرعان سيعود، فمثل هذه الظروف ما لان لإطلاقا مثل هذا الدخول على المرأة العريضة. لقواعد أصولية فقهية منها أنه إذا تعارض القول والفعل قدم القول على الفعل، وهذا هنا ينطبق كما هو هذا. ومنها إذا جاء نص حاضر مانع محرم ونص آخر مبيح قدم الحاضر المانع المحرم على المبيح. ومثال هذا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع من النساء، لكنه لما جاءه رجل وأسلم وتحته تسع نسوة قال أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن. فهذا من هذا الباب نهى وفعل، فكانه يبقى هنا خاص به ونهيه تشنعان بأمته. يأتي صاحب كتاب السنة بأحاديث جواز كشف الفخذ وأحاديث حرمة ذلك، أما الصواب فيها أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية، أي انكشف فخذ الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة. أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلا الفخذ عورة، فما كان من قوله عليه السلام موجها إلى أمته فهو تشريع عام لهم، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله، لا أقول مطلقا وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفا لقوله فهناك احتمال من ثلاث احتمالات. الاحتمال الاول ان يكون فعله قبل قوله، قوله هنا الفخذ عوره تشريع ان الفخذ عوره فيحرم كشفه. متى كان هذا التشريع؟ قطعا لم يكن يوم قال الله يا ايها المدثر قم فانذر، لانه في هذا الوقت انما امر بتبليغ الامه دعوه التوحيد قبل اي شيء اخر، قبل تشريع احكام الحلال والحرام، قبل الحظ على مكارم الاخلاق والنهي عن مساويها، قبل اي تشريع انما هو وربك فكفر. فلم يكن مثل هذا القول الفخذ عوره في اول الاسباب، وانما كان بعد ذلك. اذن نستطيع نتصور المسلمين وعلى راسهم سيدهم بل سيد الناس اجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يفعلون افعالا في اول الاسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك او بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وانزل. فيوم امر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك احكام هذا حرام هذا حلال، الفخذ كشفه حرام، شرب الخمر حرام، لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الاحكام في اول الاسلام. فاذا من الممكن حينما روى الصحابي الثقه ان الرسول كشف عن فخذه قد يمكن يكون ذلك قبل ان ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه للناس بقوله الفخذ عوره. هذا هو الاحتمال الاول. والاحتمال الثاني انه يمكن ان يكون ذلك بعد النهي، اي بعد قوله الفخذ عوره، ولكن يكون هذا خصوصيه له عليه الصلاه والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعا، لان هؤلاء الناس قد خوفوا بذلك الحكم الشامل لجميعهم الفخذ عوره. في حديث اخر انه مر برجل وقد انكشف فخذه فقال له خمر او غطي فخذك فان الفخذ عوره. وهناك امر ثالث لكن استدرك الان على نفسي واقول انه لا ينطبق على مثل هذا الامر، لانه قد يمكن ان يقال اذا كان هناك نهي ان نهي للتنزيه هكذا يجمع احيانا، فهنا لا مناص من ان يقال اما ان كشف الرسول عليه السلام لفخذه كان قبل قوله يتخذ عوره، واما ان يكون ذلك خصوصيه له لا يشارك فيها غيره، كمثل تزوجه لاكثر من اربع من النساء، مع انه قال لمن كان عنده اكثر من ذلك من النساء امسك منهن اربعا وطلق سائرهن. هذا حكم عام للامه، اما تزوجه لاكثر من اربع فهو حكم خاص به عليه الصلاه والسلام. ايضا حديث الفخذ عوره من الناحيه التشريعيه مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه لما سبق بيانه. إذا أريد أو أردت أن أضحي عن الغير فهل هناك من دعاء خاص؟ الجواب أنه التضحية عن الغير أولا ليست مشروعة بالإطلاق الذي يفهمه عامة الناس، وإنما الذي يضحي عن الغير هو الولد عن أبيه أو أمه، وحينئذ فليس هناك دعاء معين، وإنما يقول اللهم هذا عني وعن أبي أو هذا عني وعن أمي. أما ذاك الذي جاء عن الرسول عليه السلام فهو أمر خاص، لما ضحى قال هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. هذا يجب أن يفهم وأن يفسر هذا الحديث تفسيرا يتفق مع الأحاديث الأخرى ومع التكاليف الشرعية الأخرى. اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي، هل يمكن أن نفسر هذا الحديث وعن من لم يضح من أمتي وهو قادر على التضحية، وهو ممن يخاطبه الرسول عليه السلام بقوله: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. لا يمكن. إذا قال الرسول عليه السلام هذا الكبش عني وعن من لم يضحي من أمتي، لا يصح حمله حتى على أولئك الأغنياء المترفين الفاسقين الذين يذبح أحدهم بأتفه مناسبة عندهم عشرات الأضاحي، ولا يذبح أضحية واحدة بمناسبة العيد، عيد الأضحى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. هذا الذي يوعده ويهدده بهذا الوعيد الشديد: فلا يقربن مصلانا، يقول أنا أذبح عنه. هكذا الأحاديث يجب أن تجمع بعضها إلى بعض ليفسر بعضها ببعض. فقول عليه السلام إذن في هذا الحديث: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي، يعني العاجزين من أمتي. أما نحن فنذبح فقط عن أنفسنا وعن من هم سبب حياتنا ووجودنا، وهما الأبوان. فإذا ليس هناك دعاء معين، وإنما فيه مثل التلبية بالحج: اللهم لبيك بعمرة، اللهم لبيك عن فلان. كذلك هنا: اللهم هذا عني وعن أبي أو وعن أمي.